بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الرابعة والخمسون من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة من أيسر أسباب وطرق دخول الجنة. بعدين ده طرق اللي بتوصل للجنة. الله، يعني يا أيها الناس أطعموا الطعام. شو بدأ إيه؟ أطعموا الطعام. وصلوا الأرحام. وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. الله، يبقى أطعموا البداية. والصلة الثانية، وصلوا بالليل والناس تدخلوا الجنة بسلام، يبقى دي أعمال بتدخل الجنة بسلام وأمان، وطرق إيه أعرفها لهم. الله، من أيسر طريق. أذكر أن هذا لهم هذا الحديث العجيب الذي جاء في صحيح مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل بناقة مخطومة، يعني عليها خطامها زمامها، قال له: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام واستبشر وقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. الله، الله أكبر يا أخي. وهذا معنى قول عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني فوق 700. تخيل فضل الصدقة، وخاصة في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حين يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن، فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن يا أخي، هذا الشهر العظيم المبارك شهر الصدقة والإحسان والبر،